نستعينك نستغفر ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. مواصلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتدنا كل سبت، نقف على عبادة الوقت وهي استغلال شعبان. فقلنا بفضل الله عز وجل في مجموعة من الأحاديث لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هناك مدارس من تخريج الأحاديث مختلفة في تصحيحها، فأشرنا إلى أن احنا بفضل الله عز وجل نتعرض لصحيح هذه الأحاديث الثابتة عن فضل شعبان في يوم رياض الصالحين، يوم السبت اللي احنا مخصصينه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا بفضل الله عز وجل ان هو حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه عن رفع الأعمال في شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من الصيام، ووقفنا بفضل الله عز وجل على وقفات طيبة في هذا الحديث. الحديث الثاني الذي صح في شعبان اللي هناخده النهاردة حديث أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديث أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة أن ربنا عز وجل أكرمنا في تفسير سورة النحل يوم الخميس، وكان اللقاء عن قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فتطرقنا للتوحيد بفضل الله عز وجل كاسم توحيد الربوبية، كاسم توحيد الأسماء والصفات، كشرح مختصر لتوحيد الألوهية تحت قوله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقلت بفضل الله عز وجل إن شاء الله بإذن الله هناخد النهاردة في الحديث الجزء الآخر وهو الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وقلت إن احنا هنقوله في حديث في شرح حديث إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فبفضل الله عز وجل زي ما كنا كده بنجدد التوحيد، ربنا يتقبل منا ومنكم لا إله إلا الله والواجب اللي عملناه يوم الخميس، هنقعد مع بعض النهاردة برضو نقول لا إله إلا الله حتى ننفي كل الشركيات اللي هنتطرق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا عن هذا عن الإيمان هيا بنا نؤمن ساعة يقول: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان. إن الله سبحانه وتعالى جل جلاله الله لا يطلع، الله عز وجل يطلع، الله عز وجل يفرح، الله عز وجل يضحك، الله عز وجل يتنزل. أسماء الله عز وجل وصفاته تحتاج منا كذلك إلى توحيد حتى لا نثبت لله عز وجل ما لم نثبته لنفسه، أو يتجرأ البعض يقول احضني يا رب ربنا عايز يعني حاجات كده لا تنبغي لله عز وجل. فدايما كده الحمد لله أمين، دايما تحاولي تخلي ألفاظك مطابقة للكتاب والسنة. صح ممكن تقولي ربنا يعوز، لا قولي ربنا يريد. وأنا كنت بقول لحبايبي دايما سبحان الله خلينا إحنا أصلا يعني احترمنا للغة العربية في نوع من الهزيمة النفسية، تبص تلاقي الجملة أو الحوار كله متلخلخ، الجملة مش كاملة، داخل فيها لفظ فرنساوي على فرافس إنجليزي على لحركة إلا بالله الرسائل للفرنكو عرب وغيره لحركة إلا بالله. إيه المشكلة بس لما نحن نقتصر في الأمور الشرعية قال الله قال رسوله على إن أنا أتلفظ اللفظ الواجب أو الوارد أو اللي باللغة العربية. ولا واحدة تقول لي أنا كنت براجع سورة البقرة، ما ينفعش يعني، هو انا كل حياتي ما بقولك قولي سوره البقره، قولي البقره، ده انت بس انا ما تقولي سوره البقره او تقولي الحديث اللي ورد فيها تؤمن انت سبحان الله تقولي بالنص اللغه العربيه. لا حول الا بالله، يا رب احضني يا رب احضني، طبطب علي يا رب، ما استغفر الله اعوذ بك ان اقول زورا او اغشى فجورا او اكون في سبيلك مغرورا، يا رب الطف بحالي، يا ربنا رؤوف مش شفيق. والموضوع ما شاء الله بالله، ربنا يرزقنا واياكم ويمن علينا واياكم كده سبحان الله بعقيده سليمة هيحتاج منك بس الحمد لله بأمين تعرفي كده بس تمري على الأسماء والصفات حتى سماعا من دروس الشيخ ابن عسيمين أو ربنا يبارك فيه في أكثر تأخرا أختنا ربنا يبارك فيها أخونا ربنا يكرمه ما شاء الله بالله كل اللي اتكلم بقى سبحان في عظيم في مبسط للأسماء والصفات بس أنا بقول لك كده على يسير يسير إنك تأدبي بنفسك إنك ما تتكلميش في الشرع إلا باللغة العربية بالذات لما يبقى حاجة عن القرآن عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم ودايما كده تنتقي إنك تطبقي الفعل والاسم لغاية ما نشوف بقى قواعد الأسماء قواعد الأسماء الحسنى وقواعد الاشتقاق الصفة من الاسم وغيرها ربنا من عليا فضل عز وجل بدورة سريعة كده في عقيدة أهل السنة وجماعة شرحتها مرتين أو ربنا يسره يعني بس في كتب سهلة قوي تعرفي فضل الله عز وجل كيف تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته اتعرضي بس فضل عز وجل لدلالة الأسماء والصفات ورب العزة تبارك وتعالى يوفقنا إياك إلى ضبط هذا الأمر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إن الله لا يطلع فالاطلاع الله عز وجل على عباده ليلة النصف من شعبان طبعا أنا سبحان الله عندي نصوص أخرى بتعرفني أوضب إيه علشان اطلاع الله عز وجل إن الله لا ينظر إلى صوركم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإحنا كنا بنقول كده بالبلدي لو أنت عندك أوضة بتلاقي أوضة جلوس أو ربنا يوسع على الجميع عندك ريسبشن بتلاقي النظافة بتاعت الريسبشن غير الأوضة اللي جوه غير المطبخ أو ستارة بتستر كل حاجة ونتستر قدام الضيوف ليه؟ لأن الضيف لم يطلع بيطلع في البيت على الحتة اللي يخشها بس على الريسبشن على الضيوف فأنا عشان أعرف أنظم من نفسي إيه مش هجيب كريم أساس وأجمل في نفسي مش هقص قص عشان أبقى شكلي حلو أنا مش هعتني بالظاهر أنا هعتني بالسرائر أنا مش هعتني بالجسد أنا هعتني بالقلب والعمل فلما أعرف محط نظر الله عز وجل أعرف إن لما يطلع الله عز وجل على ما يطلع مني هيطلع على دنياي هيطلع جل جلال الله على جسمي ويبقى الأبيض غير الأسود الطويل غير القصير لا لا لا ولا كل ده سبحان الله ولكن موطن التقوى منك تقوى هنا سبحان الله الأعمال التي تخرج من الجوارح فإنما يطلع الله عز وجل على القلوب وعلى الأعمال فالأحسن عمل يبلوكم أيكم أحسن عمله وكذلك أطهر قلبي إلا من أتى الله بقلب سليم فأنا لما بحضر لليلة دي بنظم نفسي أعمل أعمال طيبة علشان رب العزة تبارك وتعالى لما يطلع علي يجد سبحانه وتعالى ما يرضى به عني ولما رب العزة تبارك وتعالى يطلع علي يطلع على قلبي يجد قلبي سليما في علاقته بربه تبارك وتعالى بنفي الشرك عن هذا القلب وسليم في علاقته بالخلق فنفي الغل والحقد والحسد والشحناء بيننا وبين المسلمين فهو بفضل الله عز وجل هي ليلة اطلاع على توحيد العبد وعلى سلامة قلبه فقال إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر سبحان الله لو قلنا زيارة لملك من ملوك الدنيا أو رئيس أو غيره بتبص تلاقي بطانة كده واحد يتعرض له يقول له يلا أنت شقة وأنت مش عارف إيه وأنت طلباتك إيه متعرض لرئيس متعرض للي بإيده سياسة دولة ما بالك بقى لسبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون سبحان الله لرب كريم جواد وله الخزائن أول حاجة كده سبحان الله يغفر ولذلك هي لجميع خلقه رب العزة تبارك وتعالى بيكرم عباده بمغفرة في هذه الليلة اللهم اجعلنا وإياكم من أهل هذه المغفرة عارفة يعني هي يغفر الله اللهم إنا نسألك من واسع فضلك يمشي مطمئن على الصراط كده ما فيش كلاليب من سيئات عملها تتخطفه اللهم إنا نسألك من واسع فضلك يقف بين يدي الميزان مطمئن القلب أنه خلت كفت سيئاته مما يخطف قلبه يرعبه ويفزعه في هذا اليوم اللهم إنا نسألك الأمن حين الفزع لا يفزع من عند قراءة سجلاته أو غيره عارف إيه يعني يغفر يعني لما تطير الصحف أسأل الله عز وجل أن يجعلها بيضاء نقية من كل ذنب وأن يجعلها بفضل الله عز وجل مسطرا بها كل حسنة في مواطن الفزع الحمد بأمين يكون العبد آمن لأنه تعرض لمغفرة الله عز وجل في موسم المغفرة والله عز وجل وعد عباده نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بل سورة كاملة سميت بسورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا الله. فوعد الله عز وجل لعباده بالمغفرة، عندنا نصوص كده يغفر له وإن كان مغفورا له. إحنا لما كنا بنتكلم في صحائف الأعمال وبقول انشغلي بتطبيق، ربنا يرزقنا إياك التطبيق، تطبيق مواطن الأحاديث أو الآيات أو الأعمال عامة التي جزاؤها المغفرة، علشان إيه؟ سبحان الله، علشان صحتك تطلع طهرة. ما فيش واحدة تقولي طب أنا ما قصرت بالوضوء، والله ده أنا استغفرت وتبت، ده أنا ربنا غفر لي خلاص. سبحان الله، يغفر الله عز وجل العبد مغفرة من بعد مغفرة، يغفر له وإن كان مغفورا له. ومن منا والله لو سبناها ساعة أو ساعتين أو يوم واحد مش هتتلبس بذنب، فالحاجة للمغفرة دائمة. وإن كان العبد مغفورا له فقد يغفر الله عز وجل للمغفور له، فقد يعتق من النار المعتوق بفضل الله عز وجل في مواطن قبل ذلك. فقال إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان، يطلع ليلة النصف، يبقى أنا عايز أعرف ليلة النصف. وطالما الحديث خصها يا جماعة إن في ليلة النص فيها حاجة، يبقى أمال يعني لما رب العزة تبارك وتعالى يطلع عليا يلاقيني زي أي حاجة؟ لا، هيلاقيني بفضل الله عز وجل متمسكة بالسنة، ما فيهاش عمل زايد غير المتقال، نفي الشرك نفي الشحناء. ولكن الله عز وجل يطلع على عبده فيجده متعرضا لنفحته، فيجده منشغلا بطاعته. نحن نخص ليلة تعبان بحاجة، لن أخصها بزائد، ولكن سأكون على مرضاة الله عز وجل. حتى إذا طلع الله عز وجل وقت العبادة وجدني كذلك، الليلة بتبتدي من المغرب، سبحان الله، يبقى أفضل الأعمال عند الله حب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقته، يبقى أنا منتظر صلاة المغرب وبصليها في وقتها على طول. ليه ده أنت كنت بتطنشي؟ ليه ده أنت كنت ده هتبقى في الأيام البيض، ربنا يعينك على الصيام والطاعة، وهتبقى بتفطري؟ لا لا، بس المرة دي معلش الله يكرمك أسدلة النص هصلي قبل ما أفطر. ليه؟ علشان مش هجيب حاجة ابتداع، لا، عشان بس بعجل في الصلاة حتى إذا اطلع الله عز وجل علي وجدني على ما يرضى. ما كنتش بسبح أو بسبح بعد سبحان الله بسبح 10 10 10 وخلاص، لا، هسبحها كاملة 33 33 33 واحد نهاية لا إله إلا الله كما تعلمون من ختم الصلاة. كنت بجري على اللي ورايا ويشغلني الفطار، وسبحان الله ما بقولش أي كرسي أو الختام لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله الأذكار، ما كنتش بقولها. هقولها هذا الشخص، هذه الأخت ربنا يبارك فيها، اللي ستري الله عز وجل منها متابعة السنة، الحرص على المستحبات في هذه الليلة، هي لم تأتي بجديد ولم تأتي ببدعة، ولكنها وظفت كلمة لا يطلع. يطلع عليا في الليلة دي ثابت، يبقى يجدني على مرضاته. إيه المعنى إن إحنا نحن سنن من السنن التي أمتت؟ سبحان الله، صلاة في إثر صلاة، لا لغو بينهما، كتاب في عليين. فمش هخلي الليلة دي لغو بينها كتير، هقعد من المغرب للعشاء أصلي أو أذكر أو أقرأ قرآن. اللي كنت هعمله في بعد العشاء سبحان الله بنص ساعة بعد ما ريح لي بعد الفطار واخد لي شاي ولا غيره، لا، هعمله بس متصل من المغرب لإيه؟ للعشاء، وبعد كده زي ما ربنا بكرمنا بالحرم كده أبقى أشوف أكل إيه وأفطر إيه، بجرح صيامي بس وأقوم شغالة بفضل الله عز وجل في صلاة المغرب، ثم ما يسر الله عز وجل من سنة راتبة ثم مطلق نفس. تقول أنت جاي تعملي إيه؟ أنت قاعدة من المغرب للعشاء أنت هتبتدعينا ولا إيه؟ لا معلش، مش هنكلم، هنأجل الموضوع ده اللي أنت بتتكلمي فيه دوت بعد العشاء. ليه؟ أستنى قاعدة صلاتهم في اسم صلاة لا لغو بينهم. مش عايزة نقشك في الموضوع ده، إنه لغو من طرف الحديث، مش من وطن آخرة، هأجله فقط لما نخلص التطبيق السنة المهجورة ده اللي هي صلاة المغرب، ودي سبحان الله في اسر صلاة اللي وصلها اللي وراها صلاة العشاء لا لغو بينهما. أنا بحب أعملها دي في الحمد لله بعملها المغرب والعشاء. ليه؟ لأني ما بعرفش أجيبها من الظهر للعصر، بتطول وتبقى وقت حيوي، ما بعرفش أجيبها. كنا أحيانا الحمد لله بنجيبها لو كنا في درس صلينا العصر في المسجد وهنصلي المغرب إيه قبل ما نمشي، لكن الفترات دي بالطول حتى يعني ما بقاش برضو قصراها على من المغرب للعشاء، لا في أي وقت، بس سبحان الله طبعا ما تعرف تعمليها، ما تعرفش تعمليها من الفجر للإيه للظهر. فأنا عايز أحيي السنة دي، هل أنا كده لو عملت كده لو قعدت، والله واحدة بتهزر معاك، أنت عندنا قعدة شروق بعد المغرب؟ لا مش قعدة شروق ولا حاجة، ده هي سنة، صلاة في إسر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين سبحان ربي العظيم. أو حتى من غير ما تبلغي المغرب قاعدة شوية، أنت قاعدة ليه؟ علشان الملائكة تستغفر لي، سبحان الله أنت قاعدة لسه في مصلاكي. فلو أنت عايزة تخططي لليلة دي الخلاصة كده وتعملي فيها حاجات طيبة علشان كلمة لا يطلع، من غير ما تجيبي حاجة جديدة لم ترد في السنة، حاجة جديدة سبحان الله ربنا عافينا ابتداع، أنت بفضل الله عز وجل شخصية فهمة يعني إيه لا يطلع، يطلع فيجدني أهلا للمغفرة، يطلع علي الله عز وجل فيجدني بفضل الله عز وجل متلبسة بطاعة متعرضة لنفحة هذه الليلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف يا جماعة الليل بيبتدي من المغرب وينتهي الفجر، مش زي الناس اللي ضيع على نفسها ربنا يعافينا وتقول لك ما قيام الليل بعد العشاء او من بعد العشاء الليل، لا الليل اللي الناس فهمها بعد العشاء الليلة ليست كذلك. واحنا برضو يا جماعه والله سبحان الله لعل الاشياء ينفع يعني ينتفع الانسان بها برضو، سبحان الله الناس اللي تلتمس ليله القدر وتبقى مضيعه من المغرب للعشاء وتستنى بعد ما تصلي القيام مع الشيخ وتخلص تقوم بقى تحيي الليله، هي ليه ده انت كده لا حول ولا قوة إلا بالله، ضيعتي كتير من الليلة. الليلة دي سبحان الله خير من ألف شهر، لو حسبت من المغرب للعشاء ضاع منك كم شهر، ومن العشاء لا حول ولا قوة إلا بالله ليه في مسجد لا يحسن الصلاة، لا ترزق خلق الخشوع، لا يحسن نقل قلبك لموطن الآخرة بكلمة التراويح أو غيرها، يبقى أنت ضيعت الفترة الجميلة دي من حياتك طويلة جدا جدا. انت عارفة الدقيقة لما حسبوها تساوي كام؟ تقسمي المغرب كده على لغاية الفجر يبقى الدقيقة من ليلة القدر تبقى بكام؟ ففي ناس فهمها بحق الله بالله إن هي من العشاء، لا الليلة من المغرب، فليلة النصف تبدأ من المغرب وتنتهي بالإيه؟ وتنتهي بالفجر. والحمد لله رب العالمين، أحب أقولها إن ليلة النصف من شعبان مش إحنا بنجيب الشهر ونقسمه على اتنين، لا ان عندنا النصوص مثلا نقول لك النصوص الشرعيه يعني 60 خلت من شعبان او كذا، احنا عندنا الثابت وهم 1 2 3 4 ماشيين كده، فيبقى يعني مثلا لو انه العشر الاوائل من رمضان هم العشر الاوائل اهو، بعدهم العشرين الاواسط، ماليش دعوه لو كان العشر الاواخر 9 ايام بس بيطلق عليهم برضو ايه العشر الاواخر. يبقى احنا مش بنجيب الشهر ونقسمه على 2 ونقول اللي انتصف الشهر، لا ليلة 15 هي ليلة النصف من شعبان، مش ليلة 14 مع ان القمر بيبقى 13 و14 و15، مع ان نص الشهر للي بيقسم الايام البيض اللي هي 14، لكن عادة الشهور العربية اللي انتصافها بيبقى في ايه؟ في 15. ان اتم الله عز وجل الشهر يبقى 30، يبقى 15 ماشي، لو ما أتمهوش برضو تبقى الليلة ما أخطأنا فيها عندما كانت ليلة 15. والحمد لله إن هي الحمد لله رب العالمين هتبقى ليلة خميس مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن كل مسلمة بيبقى لها موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لها موعد كده، فبتعتزل الناس وتبقى مش فايقة لهم وتبقى فايقة عشان تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية أو تجدد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيبقى لها يوم الخميس كده عندها طقوس كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد تبكر بفضل الله عز وجل بقراءة الكهف من الليل. الحمد لله رب العالمين، زي ما قلنا كده اللي انت عارفها عن سنن الجمعة كلها سبحان ربي العظيم، زي هي لا تخص بقيام ولكن برضو سبحان الله فجرها بالسجدة و الإنسان وغيرها من أعمال الجمعة التي تجعل يوم الجمعة عيد المسلم يختلف عن أي يوم آخر. فسبحان الله هي وثئته ليلة الإيه؟ ليلة الخميس اللي أنفع فيها الحمد لله من أنقل الكهف في الليلة دي لها، أنقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لي ذلك، الحمد لله من أتعرض للتنزل الإلهي في ثلثي الليل الآخر. هاتي بقى من السنة بفضل الله عز وجل ما تستطيع تطبيقه حتى يطلع الله عز وجل عليك فيغفر. إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. اللهم لك الحمد، سبحان الله، الحمد لله على مغفرة عامة. ولذلك الشخص اللي رب العزة تبارك وتعالى تأتي نصوص نبوية بتحقق المغفرة للجميع، هذا شخص محروم لمن أدرك موسم المغفرة العام وحرم ولم يدرك، ربنا عافينا، رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، أدرك والديه ولم يغفر له، ما فيش مرة كده دعوا له يغفر لك ربنا يرضى عنك ربنا ما صدفتهوش، محروم، ربنا عافينا. فهناك أناس يحرمون، اللهم اجعلنا من الممنوحين ولا تجعلنا بفضلك من المحرومين. إن الله لا يطلع ليلة النصف فيغفر لمين؟ هاتي كده حاجة عظيمة كبيرة. والله سبحان الله الأمر يسير على من يسره الله عز وجل، إدراك المغفرة يسير، أسأل الله عز وجل أن يسر علينا وعليكم الأمور فتوزع على جميع خلقه. ثم استثنى ما من عام إلا وله خصوص، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين، واحد علاقته بربه فازده، وواحد علاقته في الخلق فازده. لا علاقة سيئة بالله عز وجل تجعله أهلا للمغفرة، ولا علاقة سيئة بالعباد تجعله أهلا للمغفرة. أما الله عز وجل فالمطلوب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، طهارة القلب من الشرك. يا سبحان الله، كنا بتكلم بفضل الله عز وجل اليوم الخميس عن التوحيد وعن أدلة الله عز وجل على التوحيد، والقرآن الكريم زاخر بكل هذه الأدلة، فينشط عقلك، أم خلقكم غير شيء هم الخالقون، ينشط إحساسك ووجدانك وفطرتك، سبحان الله، يعرض عليك المعجزات المختلفة للأنبياء، يعرض عليك النواميس الكونية وكيف أن الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، كل الأسباب سبحان الله اللي احنا بنقولها لكل الأدلة على وجود الله عز وجل تطرح في القرآن طرحا، حتى ننتقل إلى الطريق إلى الدليل النقلي اللي هو أهو إخباري من الله عز وجل وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد بفضل الله عز وجل الله لا إله إلا هو إنني أنا الله، سبحان الله، آيات نقلية إخبار صادق قطعي عن الله عز وجل بذلك. فتكلمنا سبحان الله عن هذه، وفي تنشيط كده ربنا يرزقنا للتوحيد في هذه الآية أحبها، لأننا هتكلم النهاردة عن في سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات القوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ما أجمل الآيات، لكن أطلق وله من في السماوات والأرض، كل دي سبحان ربي العظيم. القرآن ممتلئ بالأدلة الأربعة، إن كل دليل بيحصل له تنشيط بالآيات. وفي زي ما قلت كده، أما الدليل النقلي اللي بيقول أن صراحة نقلا عن الله أنه هو الله، كل سبحان بعظيم الآيات اللي ذكرتها يوم النحل، آيات بتجدد الإيمان والتوحيد في القلب، بتاعت الأنعام سبحان الله، وبتاعت آل عمران، وبتاعت فضل عز وجل البقرة اللي ذكرتها أيضا، في استثارة التوحيد سبحان العظيم في القلب، مشاعر الفطرة السليمة سبحان العظيم، من كل مولود يولد على على على الفطرة، قول الله عز وجل، يعني سبحان العظيم الأدلة كلها موجودة في كتاب الله عز وجل. عايزة كمان تقولي لا إله إلا الله، افتح المصحف كده وشوفي دليل دليل منها استخرجيه من آيات الله عز وجل. يقول تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت أجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله أإله مع الله قليلا قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا فتحت آيات كتاب الله عز وجل سبحان الله كان معك البرهان على أنه لا إله إلا الله سبحان الله. فتحت آخر سورة الحشر قرأتها وددت قراتها، بس سبحان الله فيما قرأ الكفاية. القرآن الكريم بيزيد العبد توحيد، بل وينفي بفضل الله عز وجل عنه سائر الشركيات. طب احنا اتكلمنا الحمد لله، من اردت بس بهاتين الموقفين الشاهدين على توحيد الله عز وجل ان اثبت التوحيد الذي تكلمت عنه يوم الخميس في تفسير قوله وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. النهارده بقى نؤمن بالله عز وجل بنفي الشرك سبحان الله، حتى نتدرب حتى نعالج الشركيات دي في أنفسنا. في ناس ربنا عافينا قائمة على بعض الشركيات، لحقت اللي بالله اعتادت عليها ألفتها في حياتها، يعني فاكرة كده أن ليلة نصف من شعبان هتتك على زرار تروح منها، لا دي في حاجات قلبية لازم تستخرجها، ده في فعلا معتقدات خاطئة أنها تلحق نفع بغير الله، إن في يعني ما فيش لا ينفع إلا الله، لا يضر إلا الله، لا ده فلانة كذا، ده السحر كذا، لا ده لا ده إلا دي ما تفينيهاش، ده فيها البركة، ده كل الحاجات دي معتقدات أنا سبحان الله كنت هقولها في في في يوم الثلاث أو الخميس، قلت لا خلي دورة الخميس زي ما هي وأقولها دلوقتي علشان أقدر أعالجها في قلبي، علشان على ما يجي ليلة النصف يبقى خلاص اللي أنا مش قادرة وقلبي اسود ربنا يعافينا وجعله أبيض اسأله واسمد اتجاهه هسامحه، هسامحه كده أول ما أسمع النصوص، لا ده أنا هسمع النصوص مرة واثنين وثلاثة وافتكر أخرتي وعشان أجيب قرار سامحته يا رب. حاجات ربنا يعافينا موروثات ثقافية وجدنا عليها آباءنا من آن لآخر كده متك عليها هعتقد إن هي لا تنفع ولا تضر، لا لازم أعمل تدريب، تدريب لنفسي على ترك هذه الشركيات. فعشان كده خدته من بدري قبلها يكاد يكون كده بست أيام ولا حاجة سبحان الله، عشان في الفترة دي أبعد عن أي شركيات ممكن تمس إيه قلبي أو أي شحناء يحول بيني وبين مغفرة ربي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك. المشرك ده إيه؟ هذا الذي لم يوحد، الشرك ضد التوحيد، اعتقاد العبد ب ما يضاد توحيد الربوبية، ما يضاد الأسماء والصفات، ما يضاد توحيد الألوهية. يعني إيه ما يضاد توحيد الربوبية؟ اعتقد العبد إن في متصرف، مش الرب كان المالك المصلح المتعهد المتصرف، لا يعتقد أن هناك متصرف مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مشكلة كبيرة. كذلك الشرك وهو المنتشر باسم الإلحاد اللي هم في الأسماء والصفات. إزاي؟ أعوذ بالله أن ينفي الاسم والصفة عن الله أو يقوم بتعطيلها، نفيها أو تعطيلها الاثنين كأنها مش موجود، أو وصف الله عز وجل جل جلاله ونعته بما ليس فيه، أو تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه وهو إلحاد المشبهة، أو تنزيل المخلوق منزلة الخالق وهو إلحاد المشركين اللي سموا الأصنام بأسماء لله عز وجل. خليك كده ولله المثل الأعلى. أعمل إيه يا جماعة؟ لأن أطلع المخلوق للخالق فأوصف المخلوق بحاجات لربنا بس، أو أنزل الخالق لإله إلا الله كأنه مخلوق فأشبه صفات الله بصفات المخلوقين، أو الشيء يطعن ربي عافينا في ذات الله عز وجل فأعطل عنه صفة وأصف عنه نعوته وأصفه بنعوت أخرى. يبقى أنا هو عبد ورب، أنزل الرب للعبد ما ينفعش ده شرك، أطلع العبد للرب ما ينفعش ده شرك، أجي في صفات الرب التي لا تكون إلا له ربنا يعافينا وأنفيها أو أعطلها تشرك، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. العلماء بقى يسموا دول المفاة ويسموا دول مشبهة ويسموا دول الملاحدة المنكرة وغيرها أسماء في العقيدة. أهم حاجة مش هنشغل بالأسماء، أهم حاجة الحمد لله يخلو من ذلك قلبك. أما توحيد الشرك بقى شرك الألوهية هو صرف شيء من العبادة، احنا قلنا الألوهية فاكرين لو يوم تكرين معايا يوم الخميس قلت ان هو فعل العباد، العباد بتعمل ايه؟ تتخذ الاله اله، تعمل ايه لربنا؟ بتعبده سواء عبادات ظاهرة او باطنة. الشرك بقى في الألوهية ان انا اصرف هذه العبادات الى غير الله عز وجل، ودي مشكلة المشركين، وده في الحقيقة المفترض أنه ثبت لله عز وجل اسما لا يشرك فيه خلقه صفات معلومة أن الخلق مش زي المخلوق طبعا، فما كانش عندهم لا قدح في الأسماء والصفات ولا عندهم قدح في إيه؟ في توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أما كانت المشكلة فين اللي كنا بنقولها؟ الخصومة بين الرسل والمرسلين كانت فين؟ كانت في توحيد الألوهية. أما الآن الإلحاد ربنا عافينا استغرق التلاتة، أما الشرك ربنا عافينا الآن استخرج الثلاثة، حتى تجدي نسأل الله العافية والعافية أنهم يعتقدوا ألا متصرفة للكون صوت فهو كده لا خالق له، يا إيه ما فيش عقول للدرجة دي، أن يبطلوا الأسماء لله عز وجل بحجة ألا يشبه إله خلقه يا ابني ما في فارق، علم غير علم، يد غير يد، هي سبحان الله. ده حتى في عالم الكائنات أذن الحيوان غير أذن الإنسان، درجة إبصار الصقر غير درجة إبصار الإنسان، ونقول ده بصر وده بصر وده عين وده عين. لا إله إلا الله، ما تسيبيش لا إله إلا الله معايا، سبحان ربي عظيم. فالمشاكل اللي هم قرأوها دلوقتي عقول انتكست، فأشركت في الربوبية وأشركت في الأسماء والصفات. أما المشترك بين الجميع اللي هو شرك ربنا، كل مشرك اللي هو شرك الايه، شرك الالوهيه. وده سبحان ربي العظيم ظهر في بني ادم منذ ان خلق الله عز وجل ادم وابليس، لما قال الله عز وجل في الموطن الذي ذكر الله عز وجل في امر الشيطان وحديثه مع الرحمن، فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وكذلك في قصه سيدنا نوح، لما اوحى الشيطان الى ان يعملوا انصابا ومجالسا لمن هلكوا من الصالحين، فودوا سواع ويغوث ويعوق ونسر، قصه ذلك البدء، حتى تدرج ذلك فانتشر حول جزيرة العرب، وأتى عمرو بن لحي الخزاعي لينقل هذا الذي كان في روم وفارس وغيرها لجزيرة العرب، لموطن الحنيفية السمحة، سبحان الله، كعبة الله التي بناها إبراهيم، ينقل إليها هذه الأصنام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائل، هو اللي جاب الايه البلاوي الزرقاء دي، حتى إلى بالله، من فارس والحيرة وغيرها لتعبد في جزيرة العرب. اللهم عافينا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكانت هذه تحول من عبادة الله عز وجل المجردة المعروفة، أن يخلق ويشكر، يرزق ويشكر، يخلق فيكون هو المعبود. فصلوا امتى؟ لما بدأت هذه الأشياء، رضي الله عنه فيها، قبح الله الشرك، لما بدأ هذا الذنب ينتشر فيهم، فيتخذوا العبد أو الجماد أو الحيوان أو النبي حتى ندا من دون الله عز وجل. ولذلك قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك أشرك الناس وبدأت الشرك، فانفصل هذا الشرك إلى نوعين: شرك أصغر وشرك أكبر، شرك عملي وشرك اعتقادي، شرك حسب النية وشرك تبعت النية إرادة الفعل. سلم يا رب سلم. أول شرك هنخاف منه، علشان الحمد لله ربنا يبارك فينا وفيكم، نحن في دائرة التوحيد، اللهم احفظ علينا الإسلام، قائمين قاعدين وفي كل وقت وحين. الشرك بتاع الرياء، شرك النية، أعوذ بالله، الجزاء حبوط العمل، ولا شك في ذلك. قرأت لي قارئ، أنفقت لي يقول إيه منفق. وكذلك الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكل عمل أشرك العبد معه غير الله عز وجل، من الجفاء أن يكون العمل لله ثم يصرف لسواه، لا ينتفع به العبد، وإنما يسمى شرك أصغر وهو شرك الرياء. فخلي بالك، ربنا عافينا، الحمد لله، لو أنت صاحبة نقاء من الشرك الأكبر ده اللي هنتكلم عنه، خلي بالك من نفسك قوي، بالله عليك، لو أن الأمر يقول إليك في الآخرة: أنا مالي ومال رضاهم إعجابهم بي، هنتفع بي بإيه؟ لما يعجبوا ما شاء الله عليها، عابدة زاهدة، ده النور على وشها، أو أتهيأ بالعمل له، إيه 60 سنة هبقى حلوة؟ طب وبعدين والخلود؟ عمل يا الناس دي كيف ربنا يقنى السوء مش عناش منهم؟ كيف تحكم؟ أحط قيم للوتعب عشان يقولوا قوامة؟ أنا مالي، هي دي شايفة التعب الجهد المبذول ده كله يكافئ شهادتهم بهذه الكلمة التي هي عند الله عز وجل لا حقيقة له؟ عايز عاقل، عايز عاقل كده، طب أنا بعمل إيه عشان يحبوني إذا كان قلبهم بين يدي الله؟ إن أحبني نادى في سمائه المجعل إليكم أحبابه بمحبتي في الخالق وألقيت عليك محبة مني. لو الإنسان قعد مع نفسه ثواني كده، أنا بشرك معاه ليه؟ أنا برائي غيري ليه؟ والعقوبات بتاعته من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به. تعايزهم يسمعوك هيسمعوك، بس في وقت موطن كنت عايزة تبقى تستطر فيه. لقي ربنا عافينا الفضايح الله أكبر شغالة ليه؟ أس كان بيسمع الناس سمعوا عنه، كان بيوريهم وراه خباياه الوحشة، هي سرير ربنا عافينا، ربنا يقينا السوء، سرير اللي استتر بها بليل فضحتها شمس النهار. سلم يا رب سلم. لازم يقف مع نفسه كده، انا هعمل معهم ايه؟ ايه اللي هدفع بالرياء؟ عايز منه ايه؟ ما بينفعش الرياء، ما بيجيبهوش. الاخلاص هو اللي بيجيب كل مرادك من الرياء، فعليك بالاخلاص يعطيك الاجر ويجمع لك محبه الناس. سبحان ربي العظيم، الانتفاع والنفع، سرور القلب، تحصيل الايه؟ تحصيل اللذه بالعباده، كل اللي انت عايزاه تجديه بفضل الله عز وجل في الاخلاص. لن اطيل، وان كان سبحان الله مرادنا ده، لاني الحمد لله اعيذ من يسمعني من الشرك الاكبر. ولكن يا جماعه سبحان ربي العظيم، احنا بنقوله عشان احتمال ربنا عارفين عطيه، لو وقعت حاجه منه خلي بالك بقى، طهري نفسك بقى وتوبي وانشاء نعمل ايه. طيب وبقوله تاني ليه؟ اللهم بلغ عنا، ربما مبلغ اوعى من سامع، علشان ربنا يبارك فيكي كده تبقي انت داعيه الخلق الى الحق. اللي بيحب الله عز وجل ومجعلنا منكم احبابه ييسر سبيل التوحيد على لسانه. لو ربنا عز وجل بيحبك سبحان الله، يبقى هو موضوعك، يبقى هو حديثك، فليكن حديثك في هذه الاونه تعبيد الخلق للخالق، طهاره قلوبهم من الشركيات. فبلغي عنا هذه الشركيات لعلك تصادفي احدا واقعا فيها فتزجريه فترديه للتوحيد الخالص، فبفضل الله تكونين سببا في تحقق المغفره له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الشرك الاصغر الرياء، خلي بالك من نفسك. والشرك الثاني اصغر برضو، الحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم قل من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله. المطلوب منك مش كتير، ان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. هو هتقولي الشركة، هتقولي خلي بالك انا مشكلتي ان دي في لساني والله. طب خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا اله الا الله، هي دي صعبه؟ وانت لو لقيتي حد بيعملها وتقولي قولوا لا اله الا الله وعلميني، هو يرتبط بها. بس من باب اولى خلينا نتعلم نقول لا اله الا الله بعد ما نقول والنبي، والنبي لا اله الا الله. وانا بقول لا اله الا الله كل مره بدي لنفسي رساله توجيهيه لعقلي، بلاش الحلف ده. بالتراكمي كده بالتدريج هتلاقي بفضل الله عز وجل الرسائل دي نشطت التركيز اللي في المخ، ما عادتش بيحلف بالحرف ده. لكن اول ما يبقى عندك هنواجهه بان احنا هنقول لا اله الا الله، وندي زي ما قلت لك الرساله دي للمخ، الحلفان ده ما ينفعش. فهنبقى في من حلف بالامانه فليس منه. لا، ناس كده بتقول لك والامانه والختمه والعشرة دول. على فكره في ناس كتيره جدا بتوقع كده، لما بيجوا يهزروا مع بعض يقول لها وحياتي عندك، وحياتي دي عندنا يمين، الواو دي واو القصد، عايزه تعملي ولا تدلعي ولا تقولي لفلانه، تقولي لها علشان خاطري، مش تقولي واو الحلف دي. سبحان الله. فخلي بالك كل واحده في لسانها من الموروثات الثقافيه او لا حول الا بالله اللغو اللي نتيجه احتكاك مع الناس العامه لزق لها كده حلف بغير الله لا حول ولا قوه الا بالله، ما كانش عندها فبقى فيها. خلي بالك طهري لسانك من الحلف بغير الله. الناس اول ما خلفت وحيات حبايب الاغلى من عين، اول ما جوزها مات ورحمه الغاد، لا ما كانش عندك ده، ربنا عافينا طرق عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. خلي بالك ان في الشرك ده سبحان ربي عظيم، الشرك الاصغر، وقلنا مثلنا له اللي هو بالرياء والحلف بغير الله. في امور تانية ربنا يحفظنا وعافينا شركيه ايضا. امور الشركيه دي يا جماعه هنعدها مع بعض كده، وكن ربنا اكرمنا وعدينا 1 2 3 برضو في اللقاء الماضي في السنه اللي فاتت، يعني الحمد لله اللي بلغنا هذه السنه. خلينا كده نتفق، هاتي كتاب زي ما قلنا كتاب العقيده، عقد أهل السنة الجماعة الوسطية معادة القبول مختصر معادة الجرد قبول أنا دور وإيه طب لا الرف اللي فيه العقيدة روح لمسجد شارع فياض أتلي كتاب عقيدة وهاتي لو أنت مش هتكتبي وراي أو تسمعي تسجيلي وهاتي الفهرس من ورا وعرضي كل الشركيات عليك أنا واقعة في إيه واحد اتنين تلاتة دي لا الحمد لله ودي لا الحمد لله يا نهار أبيض ده أنا كنت فاكرة كده إن لا أنا رجعون ده إيه ده خلي بالك خلي بالك سبحان ربي العظيم أنا بقى هبتدي بإيه هبتدي يا جماعة بالرقى والتمائم ليه الرقى مع إنها يعني ممكن تجي في النص لكن المشكلة يا جماعة والله العظيم مشكلة الرقى دي واحدة لسه اللهم فرج كربها ويسر أمرها يا رب العالمين وسائر المسلمين المشكلة دي ظهرت كتير قوي يا رب يفرحهم ويجوزهم إن البنت لما تتأخر شوية أو شويتين ربنا يصلح حال الجميع تخش في 40 45 وأنت طالعة تقول لك ده أنا معمول لي عمل لا الناس كانت حافظة كلمة مفيش نصيب طب وديني الشيخ يفضل الشيخ ينيل الدنيا كده مش شيخ ولا حاجة ويعمل بلاوي وتقول لك الرقى انتشار العلاج الآن بالرقى ما تخليناش يا جماعة الرقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها ووسعها لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة ما تخليناش الفتحة اللي تعودنا عليها أنها وما أدراك أنها رقية إذا رقى بها حديث أبي سعيد الخدري إنها الشافية ان هي تتقلب نقول لا للناس ما تقوش لانهم لا حول ولا قوه الا بالله تفننوا في البدع في الرقى حتى الرقى نفسها صاروا عندنا شروط الثلاثه للرقى صاروا انفسهم يعتقدون في الرقى في الرقيه نفسها الميه يا بنتي ده ميه عليها قران احنا بنتوجه بها لله مش هي الميه اللي هتغير سبحان ربي عظيم ده ربنا اللي يسر لك السبيل فجعلها سبب اغتسل بها او اشربي بها دلوقتي يا جماعه انتشار الرقى لا حول ولا قوه الا بالله القران بالعكس لا حول ولا قوه الا بالله يقولوا حاجات غريبه جدا جدا يعني يقولوا اعداد ويثبتوها يروحوا نسال الله العفو والعافيه لحد كده منجم يقول لك ده بيستعين بالقران ده بيستعين بالجن المسلم وغيرها باب الرقى وسع مننا قوي ربنا يعافينا وليه المشكلات حتى المشكلات النفسيه المشكلات الاجتماعيه السلوكيه النصيب اللي بنقوله واحده لا حول ولا قوه الا ربنا يعافينا ما نجحتش لا ده واحده دخلت عليها وعملت لها كذا بصت عليها طب ادوها رقيه رقيه شرعيه فلا حول ولا قوه الا بالله دلوقتي بدأوا يبحثوا بالرقى على النافع وضار لكنه غير الله يعني اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا عياذا بالله ده شرك أكبر اضبطي نفسك في الرقى يكفيك من الرقى القرآن من لم تكن الفاتحة له شافية فما له من شافي طب يا ست حطينا معاها كمان آية الكرسي الله خير وبركة المعوذات ما استعاذ بمسلم ومستعيد أنا بقولك خلاص خلاص أنت جبت أحسن حاجة طب أنا نفسي في الآية دي ده جميلة دحورا ولهم عذاب واصب ماشي حضرتك عايزة إيه كمان المذكور في كتاب الله ده معلش يا ربنا يبارك فيك بس نزود الآيتين ثلاثة بتوع الأعراف ماشي هناخدها مش أنا مزاجي لا بأس برقى ما لم تكن شركا عايزه كمان غير القرآن مع إنه شفاء اللي في الصدور حط السنة الثابتة أسأل الله العظيم ربنا العظيم يشفينا كفاية ده الواحدة منهم كانت تغني لازم بقى ألف ولازم أجيب قطر كذا على قطر كذا ولحق تاني خلاص الحمد لله الذي لم يجعل في هذا الباب على المسلمين مشقة طيب التمائم أنا طبعا جريت عليها بسرعة لأن الحمد لله بعمل أنتوا عارفين أن إيه أن أنا بقول على الثابت والثابت فضل الله عز وجل هاتي كده اي كتاب زي مثلا كتاب ربنا يبارك فيها وينفع بها يا رب امي وكل مسلم كتاب الحاجه النفيسه بتاع فقه الجنائز هاتي كده عياده المريض وهاتي الرقى جايبه كل اللي من قريب او من بعيد النفر يترقى بيه على انه رقيه مريض رقيه مريض زي بقيت ايه بقيت الرقى التمائم زي ايه يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمه فقد اشرك نص واضح صحيح الجامع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نهى على هذه التعاليق من علق تميمة لسه كنت عندي في الدرس سبحان الله يوم الخميس لقيت واحدة كده جايبة كف وبتقول لي بقى تقول لي حاجة لسه جاي لي حالا اهو من عيد الأم ما كلمتش عن عيد الأم لكن قلت لها اه حضرتك دي ليه بقى قالت لي عشان تشيلي العين اه دي تميمة يعني ده احنا لو ما كناش هنقول بدعة عيد الأم والهدية فيه هنقول بقى على التميمة دي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مليانة التعليق دي، مليانة وصل لنا حتى ودع حتى نائب. والله شفت كده حول قوة إلا بالله، مستضين ذئب وخلينه. فالراجل بيقول في اللقاء اللي شفت ده بيقول ايه، الناس يأتون يصطادوا الذئب كله طلبا للناب عشان الساحر، يعلقوا نابل كده الناب بتاعه علشان يمص السحر، يجيب عين الذئب كده يلقوا بها الصبيان. أعضاء من الحيوانات، مين اللي عظم ده؟ مين اللي قال ده؟ كلها رحمة الله بالله موروثات ثقافية ربنا عطينا، كان عليها الآباء، لم ينزل الله عز وجل منها لا بها سلطان. ليه اللي حول ولا قوة إلا بالله؟ فيجيبوا الودعة، بص تلاقي كده أنا قلت اللي معاه دروسي اللي قبل كده، تلاقي واحدة حاطة كده، أنا فاكراها يعني جايباها من البحر شكلها شيء جميل، تقولي حطي كده على ودنك ماشي، اسمع صوت البحر، الله شايف شم ريحة البحر، أه عادي ملح يعني ماشي، شمها بالإيحاء يا فندم. طيب سامع صوحة البحر، حطها على ودنك، اوه بحر. طيب حضرتك انت يعني بتحبي المنتجات البحر حطها هنا، تقولي لا ده دي بقى بتمص العين، لو اي حد داخل كده ولا كده عينه وحشه تمصها. ايه مش فاهمه لو حطها الا بالله، بتجلب الحظ يعني، بتلحق بيها النفع وتشيل الضر. ودي كل الودع نابل، حلقه اعين الذئب، الخيط، العضو من من من من, من النسر او من اي شيء، كل دول الوتر، كل دي عباره عن تعاليق تمائم، فاكرين ان هيتم الامر بها، هيتم النفع بها، وان لم يعتقد فيها او ياتي بها لن يتم النفع، بل سيلحق بك طول. اعوذ بالله، لا أتم الله عليه، ربنا ما يتملوش. وكذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة دي بقى منتشرة في الفلاحين أوي يا جماعة، بيزعموا إن يحبب المرأة لزوجها والزوج لإيه لمراته، وبيعملوها قبل يحصل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، قبل ما يخشوا ونشوف بقى في قبول، وزي ما اقول سبحان الله روحه جت مع روحها ولا لا، يعملوه كتير قوي، منتشر العمل بالربط والعمل بالتولى دي. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني بيوتك خربت بكده. واحيانا مش بس معلقه بالزواج، يعني واحدة قالت لبنتها سابك يا حبيبتي والله يحرق قلبه طول العمر، ما بينفعش في جوازة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما يخش قصص بقى مش عايزين نفتح في القصص، والتانية برضو اللي ربنا عافينا يصورها بقرد، كل ما يخش لها خاطب لغاية ما دخلها ابن خليتها، قالهم يا جماعة أنا لما جلست منها مجلس الخاطب لقيتها قرد، دي مش بنت خليتي، فبصرهم بالرقى وهذا الأمر. ربنا عافينا، انتشار التولى يعني تتولي، ربنا يلقينا السوق. انت عايزه تتوي؟ سبحان الله، والله العظيم مفيش زي الطاعه، مفيش زي ما انك تنشغلي بالله فيشغل الخلق برضاك. من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، بقلبه ده بين يدي الله عز وجل. الناس اللي قاعده لا حول ولا بالله متوله بجوزها علشان تتولي، كل حاجة حرام تعملها، باروكات لا حولك إلا بالله، مانيكيرات، قاعدة تخترع في وشها وتخترع في شكلها وتعمل ما لم يأذن الله عز وجل. عادي، طب ما انت عندك أو ما ينشأ في الحلية، ما تتحلي يا ستي بما أذن الشرع. لا، أعجبه عشان يا وسلم معنى شيء بشوف بخور برا وشوف الرموش، شعري بقى تمعرى، شعري أصل توصل في براحتها علشان شايف وعامل. وبعدين والله العوج عوج، ربنا يعدل الجميع، واللي مش هيشبع بالحلال لن يشبعه ألف حرام، رجح نفسك. كذلك التبرك بالأشجار والأحجار والبقاع والقبور، شركيات كتيرة، لأن الناس كده راح تراب تجيب منها بس تحت التراب، ولا تتمرمغ فيه، ولا تعمله بميه وتغسله، تعتقد في ذلك البركه. تروح لشجره، قال لا، شجره ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات انواط كما لهم انواط، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر، انها السنن، قلتم كما قالت بنو اسرائيل، في معنى الحديث يعني لو ذكرها ربنا عندنا، اجعل لنا الها كما له الهه. اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، انت تتبرك بقبر مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لعن واشتد غضبه على من اتخذ قبور انبيائهم مساجد. تقول انت تروح للشيخ الفلاني، ده مش نبي اصلا، انسان عادي، واللي فلان الفلاني، والله العظيم في مدينه في قريه في الفيوم، والله العظيم كان بيقدسه ساحر، يعني كافر ومعلوم فسقه، وكانوا لا حول ولا قوه الا بالله يتبركون به. يعني ما عادش حتى التبرك بصالح القوم اللي هم تقولوا انبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، وقبور انبيائهم اتخذوها مساجد، او صالح القوم كما حصل في السابقين، لا بقى فاسق القوم وتبرك به، لا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يقول لك ببعتوا إتاوة او اسمها ايه كده، علشان كل الناس زي ضريبه لهذا الشخص، حيا كان او لقاء مقامه ميتا مستدنا اللي عليه. فلا يجوز الانسان ان يتبرك بقبر ولا بشجر ولا بحجر ولا ببقعة. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيلف كده هو يطوف حوالين الكعبة ويبص على الحجر ويقول والله إني يا حجر، إني لا أعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، ولو لم أراه يقبله كما قبلته. سبحان الله، الناس والله العظيم يعني زي ما قلت لكم المواقف بتاعت الكعبة، بيتعلقوا بأستار الكعبة. يا ستي ده بتصنع، ده كسوة عادية ملهاش دعوة بالبركة. البركة البيت الله عز وجل هو المبارك. إن أنت عملك اللي بتعمليه، طوافك، إشارتك، دعائك، هو ده البركة الحقيقية، وليس تعلقك بأستار الكعبة. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أناس يعتقدون في السحر ويعتقدون في الكهانة، يا رب سلم، جايبين فيديو يا جماعة، حسبي الله ونعم الوكيل في من صنع ذلك، جايبين فيديو عن السحر، كاميرات جايبة ست تقعد كده جنب العتبة تبص الناحية دي والناحية دي، كاميرا مصوراها، ما تلاقيش حد، تقوم مطلعة إزازة من إيدها رشها على عتبة الإيه، على عتبة المحل وتمشي. عمل مرشوش، جيبوا فوانة تلاقيكوا كده تركتوا زي حالتي على الحاجات دي، تطلع تيجي ايه دي، ربنا عافينا يعني بتزحف برجلها لغايه اما تروح عند بيت فلانه وعلانه، تقوم جايبه من عند العتبه برضو ورشه. ايه ده، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لكن وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لكن انا ما اقدرش اعمل نشره علشان افك السحر ده. اول حاجه خلي بالك، هو السحر وقع ولا ما وقعش؟ الناس اللي قاعده تضرب بقى فلانه اكيد ما حصلش كذا وحصل كذا، يبقى مسحور لها. مين قال لك؟ ربنا عافينا، ما بلاش كل حاجه ترميها على السحر، ده طريق اللي بيروح ما يرجعش، ده ابتلاء شديد، ربنا ما يجربه علينا. خليكي كده في حاجه الحمد لله بامين بسيطه، ان شاء الله يروق بالها، ان شاء الله ده ربنا يفتح نفسها على المذاكره، ان شاء الله بكره يجي لها نصيبها، بلاش كل حاجه ترميها على السحر، قد لا يكون سحر محقق. علي بالرقى من باب الوقاية، وإن كان فالعلاج. طب خلاص جت في الرؤية وشفنا لا حول ولا قوة إلا بالله لبسها عند فلانة أو أقرت فلانة، أفيك إزاي؟ أيت الكرسي إحراقه أو حله لو وجد، وأيت الكرسي والرقية زي ما قلنا، سبحان الله. لكن نسأل الله العفو والعافية، الخوف الشديد ده هو وقلب الدنيا مش هو حله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك الشرع حكم على الساحر حكما شديدا، كافر وإن استتاب حد القتل بضربة السيف. ربنا يخين السوق، تلاقي كده الناس يعني إن لو كنا نتكلم على السحر بس مش فاضيين، نتطرق بس لنقاط سريعة. سبحان الله، ما شافتش الكعبة ليه؟ كانت بتحط الأعمال في فروج الميتين، الناس اللي بتروح تدفن العمل في المقبرة، ما بتعصتش باللي انت بتحط جنبه، باللي ميت جنبه ده. ربنا عافينا، عميت أعينهم. كذلك يا جماعة في نفس الباب التنجيم، والعلم ده انتشر، هو ده بقى يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وكانوا راحوا تقلب لي قنوات بتعلم الناس، كانت واحدة كده تقعد تجيب المية والقطر مش عارف ايه، وتقعد تعقد بتقولك يا ربنا عافينا، خلاص علم السحر والتنجيم والبلاوي الزرقاء دي بقت في قنوات للحاجات دي بتبثها، وكل واحد يقدر يسرح لغيره وهو قاعد في بيته. إن لله وإن إليه راجعون. مأشورنا في مصفتنا كنا خيرا منها. وزيك ربنا يبارك لي الدكتور والشيخ موحد عبد السلام بالي، رأيته يسجد لله عز وجل شكرا على غلق قناة من قنوات السحر كان هو سببا في غلقها. الناس بقت كل واحدة عايزة من حد حاجة، تقعد جنبها تشد منها شعرها وتعمل بلاوي متلتلة، تلطشت ست بقى، ربنا يقينا السوء. التنجيم بقى حاجة تانية، اللي هو لا حول إلا بالله، يعني ضرب، يعني ضرب بالنجوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف على أمتي ثلاث، حيف لا إمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ثلاثة تحطوا، وإيمانا بالنجوم. لا دلوقتي لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما بتتجوزش لنجم مش زي نجمها، بتفتح كده لا حول ولا قوة إلا بالله تشوف الأبراج، تشوف ما نزل القمر، وتشوف حركة الأفلاك والحاجات الغريبة ده، وتقولك إيه ولقد جعلنا في السماء بروجا، لكم القصة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليك لا والله قابلت شاب كده قريبنا سبحان الله، فقلت له ده شرك يا حبيبي، قال لي لا لا أنا مش دعوة بالشركيات، أنا بدرس العلم نفسه. قلت له إيه العلم نفسه حضرتك ده بقى؟ قال لي لا في ناس في صفات مشتركة لمواليد كذا وبرجهم كذا. الولد ضحك عليه درجة ان هو بدل ما يبقى حتى لحورك ربنا عافينا وزوريتنا وكل مسلم، بدل ما يبقى يعني بيقول لك ده تخاريف، لا عملوا له اصول علمية علشان يعرفوك انه زي انه علم، زي ناس يقول لك تاريخ ميلادك ايه، طب نعمل كذا في كذا كده، يبقى انت حظك زفت، يبقى انت حظك زي الفل، مين اللي قال كده، يبقى انت هيحصل لك وهيحصل لك. أمال فين أقدار الله عز وجل؟ فين الإيمان بإرادة الله عز وجل؟ فين الإيمان بالقضاء والقدر إنه مكتوب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلاقة تاريخ ميلادك أو سؤالين ثلاثة بتقولي ده اختبار ذكاء، هو اختبار الذكاء يجيب لي المستقبل بتاعي؟ هو المستقبل بتاعي بذكائي ولا قدر الله عز وجل؟ التنجيم ده وعلوم النجوم دي انتشرت، ربنا يقينا السوء. كذلك الكهانة، عارفين أيام الزمان الكاهن ده، الكاهن دوت كان نوري من الشياطين، فعلا بتستلقي السمع. ربنا عز وجل قال هل انبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم. رب العزه تبارك وتعالى قال في كتابه وانا لمسنا السماء فإنها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. دلوقتي بقى لا حول ولا قوه الا بالله، مفيش اصلا يعني دحورا ولهم عذاب واصب، اللي هيسترق السمع خلاص علشان حفظ السماء عشان نزول الذكر ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، بيلقى شهاب ثاقب. يعني دلوقتي الكاهن ما عندوش اي صدق اي بينه، كان الاول عنده حاجه بيخلط بيجيب حقيقه ويخلط بها بنيون كذبه، اما دلوقتي عباره عن شرك الكهانه او التكهن، واعملي استهبال، بيستهبل فعلا. لا هتفتح تفتح ايدها تشخشخ لها حجرتين ثلاثه تقول لها تعالى ما اشوفك نضرب الودع، تتكهن لها. ده هيحصل ويحصل ويحصل. والاغبى من ذلك انه اذا ابتليت فصارت الاقدار في اتجاه اللي الست قالته، ينتقل نسال الله العفو والعافيه، تنتقل من الحرمه لا يقبل لها 40 صلاه الى الشرك، لان هي الحق الى بالله فعلا صدقت من اتى عرافا فساله عن شيء لم يقبل له صلاه 40 ليله، تقول انا بلعب. المشكلة ان هي بتسألها وبعد ما تسألها تعطلها خطة، افرض الخطة دي نسأل الله العفو فيها صادفت قدرا موقفين ثلاثة من اللي حصلوا لها، تنتقل من لم يقبل لها صلاة 40 يوم الى من اتعرفا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. والله بيصدق بعد ما يفتحوا كذا وكذا وكذا، ده حصل اللي قالت عليه، تحط المعتقد جازم في قلبها ان هم بيطلعوا. تلاقي بقى لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم انت غريب. اول ما دخلت له قلت لك اهلا يا منى، انا عارف مشكلتك يا امي. بس رقي، طب كل واحد له قرين، رقي من الجن، رقيه من الجن، حدث رقيك من الجن بما هو ماض وليس مستقبل. لما يجيب لك بقى المستقبل هو بيضرب، بيتكهن، بيستغل اعتقادك في اخباره بالماضي الذي لم يراه عن صدقه في الحاضر الذي لن ترينه ولم يراه، ولا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حاولنا نشمل بفضل الله عز وجل بعض الشركيات التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهناك ايضا امور الشرع حذر منها من باب فقط سد الذريعه، زي الصور، زي الجلوس على المقابر، في بعضها كده لمسات كثيره كانت فقط من باب سد الذرائع. انصح ايضا بانك تقراي عنها بفضل الله عز وجل في الكتب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد بسد ذرائع الشرك، زي لا تقام المساجد على القبور، ده مسجد بس لا هتتحول بعد كده، لا يعتقد في العدوى والطيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، لا التطير ده هيقلب بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ليه؟ لأنه سبحان الله ما ظن أن يكون لغير الله، لا. مع أن الشخص جايب الحاجة هو ويبيذبح هنا هو، ده ما أشركش، لكن سد الذريعة أن يتحول بعد ذلك. المدح والإطراء بل والمبالغة فيه، لان الناس كده قعدت تمحى على النبي صلى الله عليه وسلم، ساحت معاها قوي ومدد ومدد يا رسول الله، تبص تلاقيها قلبت معاها، رفعت النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كان لا اله الا الله رب العلي، لا اله الا الله. وكذلك التصاوير التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم، خمسه حاجات سبحان الله جناب النبي صلى الله عليه وسلم حرمها لحفظ جناب التوحيد ومن باب سد الذرائع. احفظي امر القبور، احفظي في امر العدوى والطيره، واحذري كذلك لا ذبح لغير الله ولا استغاثة بغير الله ولا ولا ولا اللي ذكرناها يوم سورة النحل يوم الخميس. خلي بالك جدا جدا من قوادح في توحيد الألوهية، صرف العبادة لغير الله عز وجل. كذلك ما سقناه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بوقوع المغفرة من الله عز وجل إذا خلى العبد من الشرك إلا لمشرك أو مشاحن. يا من فينا ما بيشكلش؟ من فينا لا حول ولا قوة إلا بالله وإن كان لا يعادي أحد إلا له أعداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له أعداء، ده النبي صلى الله عليه وسلم كتير من أهل الجاهلية من الأعراب وقبلها من المشركين وقعوا في حق النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. يعني لو قصة الشحناء دي بقى، يعني كان عوفي منها أحد، كان عوفي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحليم ووصى بالحلم، إن الله رفيق يحب الرفق، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه، ارفقوا بأنفسكم وبالناس. سبحان الله، اللهم ارزقنا بك هذا الخلق الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. لو ما فيناش حبة حلم وصبر، عارفة اللي طلقت اتخلقت قلت له خلصني كل واحد يروح العالم، اللي كسحت ابنها واحدة ما صبرتش على السياسة التربية على عن بهدوء على مدى بعيد، جابته كسحته خسرت، لا مش هصلي، مش انا هصلي عشانك، ده بتاخر عقوبه في الصلاه. شخص كده فعلا ما تعدونا صلاه فيكم، حديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي الانسان يملك نفسه عند الغضب ده هو يملك الناس، الله العفو والعافيه، يعيش بين الناس بغير شحناء. الله عز وجل سيتولى الدفاع عنه، يعني اللي بيمسك نفسه ده ليس الشديد بسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال صلى الله عليه وسلم. في حد فينا مش مشاكل مع حد؟ ازاي؟ لكن المؤمن يحصل شحناء بينه وبين فلان يملك نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ملكا بينكما لما اتنين استبوا يذب عن الساكت، كلما شتمه صاحبه، ولما رد عليه انتهت هذه المدافعة. سب رجل رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسبوب يقول عليك السلام، يعني والله ما نردد عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يذب عنك. كلما تقول كده إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كلما شتمك هذا. قال له: بل أنت وأنت أحق به، وإذا قلت له عليك السلام قال: لا، بل عليك وأنت أحق به. اللي يشتمك الملك بيقول له: أنت وأنت أحق بالشتمة دي. واللي يسكت كده ولا الله يسامحك والله ما نردت عليك، عليك السلام، يقول: بل عليك وأنت أحق به، عليه الصلاة والسلام. نصوص كتيرة تخلينا يشكل لي: يا رب ارزقنا وإياكم الحلم. أبقى نايمة كده قاعدة أضرب أخماس فأزداد والله أعمل فيها وحط النقاط على الحروف وقلبها مش سليم. طب اهدي كده، طب تجرعي، صبر عن هذه المسيئة إليك. من كذم غيظا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنس الجهني، من كذم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره أي الحور العين شاء. الله، تجرعي تجرعي غيظ تستطيع إنفاذه. والله والله أيتها المهذبة الحليمة الخلوقة، هي قالت الكلمة الفلانية، هي لسانك يعني ما عرفش يجيب الحروف دي، أباتس حط كم حرف جنب بعض وتبقى هي الشتمة، أعرف أشتم وأعرف أشتم أكتر منه، لكن لا، ما أقدرش أشتم، لا أجترئ على ذلك. سيدنا عمر كان بيقول: تعلموا العلم، وتعلموا العلم والسكينة والحلم. لازم ربنا، اللهم ارزقنا وإياكم. سن كده سبحان الله يحلم على الجاهل، كنا أقول كلمة تقولوا العشرة، طب صح يا مانا، يعني أقول عشرة أقدر أقول، أقدر حتى نفس الكلمة اللي قلتيها تعلمتها مني. لكن قال أنس، قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صعبة يا رب، طب هطنيش له؟ لا، ده كأنه ولي حميم. فقال: هو الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي. بدعي له، بدعي للولي الحميم: إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا فغفر الله لي. معاوية لما قيل له: بما ست قومك؟ قال: كنت أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم. اللهم ارزقنا وإياكم الحلم الذي نسود به الخلق. سبحان ربي العظيم، أحب المكارم. أنا عايزاكي بقى تطهري قلبي، تهدي خالص، مش عايزين شحناء، تهدي خالص، تسامح الناس اللي أساءوا إليكي. اللهم ارزقنا وإياكي تصلي رحمك، تندفعي لبر والديك، تندفعي للإحسان إلى جارك. كل القطاعات اللي كان بينها مشكلات، أنا في شعبان يا جماعة، أنا قبل النصف من شعبان لازم أبقى مخلصة كل هذه الشحناء. أبو الدرداء كان بيقول: يا هذا لا تغتر بسبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. تجارتي عملت كذا وكذا وكذا، لا ده احنا في شعبان، هاتلها كده قمر بين يدي رمضان، ولك كل سنة وتطيب. هو أنا هبلة؟ لا. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزق بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. مش قادرة تعملي الوصال ده؟ طب رسالة، بعتلها رسالة بس موبايل، ردي كيد الشيطان اللي كاد ما بينكم وعمل ضغائن. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. خلي بالك، شوفي كده سبحان الله، وانتي مش قادرة خالص، انتي اللي في ايدهم في النار مش زي الايده في الزبادي زي ما بيقول، مش قادرة خالص. هاتي النصوص كده النبوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلها القرآنية، اللي بيعد بأجور لهذا الحليب. كفاية والله لو مش هياخد بأجور إن مش هيقف وقفة المفلس يوم القيامة اللي عمل كده وكده وكده وكله هياخده من حسناته وتروح سيئاته. لن يقف وقفة المفلس ولا وقفة المحايد، بل سيقف وقفة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال أحاديثه. معلش أنا طولت في التوحيد والوقت بيجر على 9:30، فأنا سبحان ربي عظيم بتركك أنت كده يعني للأدب النبوي، طهارة الصدر والعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين والحلم. سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا مروا باللغو مروا كرامة، ادفع بالتي هي أحسن، إن الله يدافع عن الذين أمنوا ويدرؤون بالحسنة السيئة. ما أجمل النصوص والوعود النبوية والتي تصف صالح القوم التي لا شحناء بينهم وبين المسلمين ولا ضغائن ولا غيظ، بل ويعلم رب العالمين أنهم من العباد المحسنين. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى أحب، موزم مغفرة اللي هيقف بينك وبينه الشحناء ده، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ بلى أحب، خلاص يبقى فليعفوا وليصفحوا. كل الذين أمنوا يغفروا الله، اللهم ارزقنا مغفرة للخلق حتى تشملنا مغفرة من عندك. اعلمي أن الحلم لا يظهر إلا ساعة شحناء بن الشاكل. مين اللي هيبقى شخص سليم الصدر؟ ثلاثة لا يعرفون إلا بثلاث، لا يعرف الجواد إلا حين العسرة، ولا الشجاع إلا حين الحرب، ولا الحليم إلا حين الغضب. أكمل والشاكل واستمر في الشحناء؟ لا. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، كان فاكرين طول الحديث لما إني لاحيت أبي قال له إيه في الآخر؟ لكني أبيت وليس في صدري كل لأحد. المؤمن اللهم ارزقنا مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب يعني غل فيه صدوق اللسان. نعرفه يا رسول الله كما مخموم القلب، قال غل فيه ولا حسد. عندك سبحان الله تحي كده حلم الصحابة في حياة الصحابة، شوفي يعني ابتلاء غفرها أبو بكر لا عدل له، الكلام على الحصان الرصان بنته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يبكي ويقول نعم نحب أن يغفر الله لنا. تذكر وكان وقافا عند كتاب الله ابن الخطاب حين دخل عليه الحر بن قيس وعنده عيينة من حصن، لحقوا هيغضب خلاص، قلوا لا تحكموا فينا بالعدل، لا تعطينا الجزاء، لا تحكموا فينا بالعدل. فذكره بقول الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما جاوزها عمر حين تلاها خلاص انتهت، ولا كأنه قال الكلمة، كان وقافا عند كتاب الله وغيره من الصحابة الكرام مواقف لعلي بن أبي طالب، أنس لعثمان بن عفان، لأنس بن مالك وغيرها. طهاري قلبك، أسأل الله عز وجل أن يطهرنا من الشرك وأن يطهرنا من الغل والشحناء بغضاء للمسلمين، وأن يجعلنا ممن يطلع عليه فيغفر له. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.